سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرغف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وترصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيد، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الليلة وأن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحر ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يغتل ونعيما لا يغفل ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلق، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلادنا، اللهم كن للمسلمين في فلسطين، اللهم كن للمسلمين في اللهم كل المسلمين في مصر وسوريا وفي اليمن والعراق وغيرها وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجبر مصابهم، اللهم اجبر مصابهم، اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار، اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار. اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا، اللهم اجعل ديارهم عامرة بالتوحيد والسنة، اللهم احمل عليهم الأمانة يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.